الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كضحاها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل ربي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الوصية المطروحة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله جل في علاه، فتقوى الله لرب العالمين هي خير زاد، وأهلها هم خير العباد، وهي أعظم وأسمى ما يتزود به العبد ليوم المعاد، هي خير صاحب، أجمل ساحب، وأعظم معين، وأقدر ما يدفع العبد إلى طاعة رب العالمين. يا نفس إني قائل فاسمعي مقال من مشفق ناصح، لا يصحب الإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح. واعتبروا يا عباد الله بمرور الأيام والأعوام، فأنتم في هذه الحياة الدنيا غرض، وعما قريب عنها راحلون، وعلى ربكم مقبلون، ثم بعد ذلك محاسبون ومجزيون بالنقير والقطمير يوم يقوم الناس لرب العالمين. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فبادروا أعماركم بأعظم ما تقدمونه من أعمالكم تحوزون مرضاة الله جل وعلا، وتسعدون في الحياة الآخرة حيث النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. إن مرور الأيام والأعوام علامة على تقارب الزمان وسرعة زوال هذه الحياة الدنيا الزائلة. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فالواجب على العقلاء من الناس أن ينظروا إلى سرعة مرور هذه الأيام وتتابع تلك الأعوام نظرة تأمل وتدبر واعتبار. فالله جل وعلا يغير ولا يتغير، يحول ولا يتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال رب العالمين: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أرأيتم إلى هذا الماء الذي ينزل من السماء فيختلط به نبات الأرض فيزدهر ويخضر، ثم شيئا فشيئا يثمر، ثم بعد ذلك يصبح حصيدا يابسا هامدا تزهوه الرياح، كل ذلك في غمضة عين وغمضة برقة. وهكذا حياة العبد ما بين حمله وولادته وطفولته وشبابه وقوته وفتوته، ثم بعد ذلك رجولته وشيخوخته، ينقضي أجله وينتهي أمله ويذهب عمره ويصبح بعد ذلك أثرا بعد عين، بعد أن كان ملء الأسماع والأبصار. سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. والفوز الحقيقي والسعادة التامة لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة دار القرار مع المصطفين الأخيار، مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذه الحياة الدنيا يا عباد الله التي يحياها العبد، لا يسلم العبد فيها من النكد، ولا يأمن فيها من التعب، ولا يمكن أن تسلو له حياته بدون أن تنغص بالمصائب وما يكدرها. طبعت على كدر، وأنت تريدها طفوا من الأقدار والأقدار، هذا لا يكون أبدا. فلا بد من المصائب، ولا بد من الشدائد، ولا بد من التروح والأحزان التي تحل بالعبد فتنغص عيشه، ترفع من درجته، أو تكفر عن سيئاته وخطيئته. وهذه هي حال الدنيا الزائلة، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والمسلم الحق يستسلم لقضاء الله وقدره، ويتيقن بأنه إن صبر على المصائب فإن العاقبة جليل الثواب وعظيم المآب. وما الدهر إلا هكذا، فاصطبر له رزية مال أو فراق حبيبي. وأعظم مصيبة بعد مصيبة الدين مصيبة الموت، الذي سماه رب العالمين في كتابه مصيبة، فقال فأصابتكم مصيبة الموت. والله جل وعلا أمرنا بأن تمتلئ القلوب صبرا ورضا ورفقا وتسليما إذا حلت أمثال هذه المصائب، فلرب أمر محزن لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والدنيا سلة الأفاعي، فمن مد يده فيها فلا ينبغي أن ينكر لدغها ولسعها. كما ذكرت طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقدار. فهل سمعت أحدا لم يصب بمصيبة قط؟ وهل علمت أهل بيت يمنة أو يسرة لم تدخله الأحزان ولم تخارق قلوبهم الأشجان؟ لولا مصائب الدنيا لوردنا على الله مفاليس يوم القيامة، ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. وإن مما يكشف الكرب ويهون الخطب عند فقد الأحباب التأمل في الكتاب وفي سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ففيهما التسلية وفيهما التصبير. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فمصير العبد ومرجعه إلى الله جل وعلا، وهو ملك لربه، وهو إليه راجع وعليه مقبل. فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع صبر على ما يبتلى في هذه الحياة من فقد أحبة، ومن فراق صديق، ومن ذهاب عشيرة أو مال. وليعلم العبد أنه إذا أصيب بمصيبة فحمد الله جل وعلا واسترجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فلما توفي أبو سلمة وكان نعم الزوج لأم سلمة رضي الله عن الجميع، قالت أم سلمة: قلت: ومن خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم عزم الله علي فقلتها، أي قالت ما علمها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الخلف؟ قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفره الله جل وعلا بها من خطاياه، إلا كفر الله رب العالمين عنه بهذه المصائب من خطاياه. أيها الناس والأولاد، والأولاد فلدة الأكباد وثمرة الفؤاد وزينة العباد، موتهم مصاب فادح، وحرقة فراقهم لا تداوى إلا بالصبر واليقين والاحتساب. فإلى كل أم فكلى، وإلى كل أب موتوه، وإلى كل من فقد عزيزا وحبيبا بشراكم عفو الله ورحمته ومغفرته وجزيل ثوابه وعطائه. في حديث أبي سعيد، في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول وهو أعلم: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ففقد الأولاد محزن فادح ومؤلم شديد، على النفس صعب وعسير، لكن تلك عطايا ربنا، وما لنا من عطايا ربنا بد. عطيته إذا أعطى سرورا، وإن أخذ الذي أعطى أثابا، فأي النعمتين أجل قدرا وأحمد في عواقبها مآبا؟ إذا أعطى وأخذ فصبرت واحتسبت، فهذه أعظم النعمتين وأجلهما قدرا عند رب العالمين. فأي النعمتين أجل قدرا وأحمد في عواقبها مآبا؟ فاصبر أيها المكلوم، واحتسب أيها المحزون، واعلم أن ما أراد رب العالمين خير لك مما أردته لنفسك، والله أعلم بمصلحة العبد من علم العبد بمصلحة نفسه. فكل ما يقدره رب العالمين لعبده هو عين الرحمة، وهو عين الصلاح والفلاح والنجاح له، إن صبر واحتسب واسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، على من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله ربكم واسمعوا وأطيعوا لندائه في كتابه الكريم، وكونوا على مسلك خير الأنبياء وسيد المرسلين. وإذا ابتليتم ببلية وأصبتم بمصيبة فتذكروا أعظم مصيبة ابتلي بها المسلم، وهي مصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أصيبت الأمة بمصيبة أعظم ولا أجل من مصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع نزول الوحي لموته. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. اصبر، اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصد. من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست عنه بأوحد. فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس بلاء، قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه، أي كان في دينه شدة وقوة وصلابة، اشتد بلاؤه. ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. وإن الرجل ليصيبه البلاء، وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس وما عليه خطيئة. في حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في ماله أو جسده أو ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: والله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستبرغ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا، وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة، وهو رؤيته وقربه. في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله، حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أهد قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. فالابتلاءات والمصائب من فضل الله ونعمه على عبده شريطة أن يصبر العبد، وأن يحتسب، وأن يتأمل هذه الوعود النبوية عن خير البرية صلى الله عليه وسلم في بيان جزاء الصابرين المحتسبين. فإن هذا من أعظم ما يسل القلب ويصبر الفؤاد ويهدئ الروح ويطمئن النفوس، ويجعل المصيبة على قلب العبد كالبرد تطهر به سيئاته، تغفر له خطيئاته، ترفع له درجاته. فإلى كل مصاب ومبتلى ومحزون لست وحدك، كلنا ذلك العبد. فاصبر واحتسب واجعل هجيراك، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فاغتنموا أعماركم واغتنموا هذه الأيام المباركة التي استهللتم بها عامكم الجديد، فإن شهر الله المحرم من الشهور الفاضلة وأيامه من الأيام المباركة. الصيام فيه هو خير الصيام بعد رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. شهر حرام معظم عند الأهل الإسلام وعند أهل الجاهلية، هو شهر فيه يوم من خير الأيام التي نصر الله رب العالمين بها أهل الحق على أهل الباطل، يوم أن نصر رب العالمين موسى والمؤمنين معه على فرعون اللعين والكافرين معه في يوم عاشوراء. فصوم هذا اليوم وصوم يوما قبله أو يوما بعده، فإن صيام هذا اليوم كفر ذنوب سنة ماضية، كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاغتنموا هذه الأيام المباركة واقتربوا من طاعة ربكم واستغلوا ما بقي من أعمالكم. أسألوا الله رب العالمين التثبيت، وأسألوا الله جل وعلا الاستقامة على طاعته حتى لقائه. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال رب العالمين قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وبارك على محمد النبي وعلى زوجاته أمهات المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ جيشنا وسلم إخواننا الجنود المرابطين على ثبور بلادنا. اللهم اجعلهم سهما في نحور الخوارج المارقين ومن أراد سوءا في بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن وسائر صنوف المحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبيه الغالبين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. واصلح لهم في قبورهم نور لهم فيها وإن وإياهم من النار من عذاب النار والحقنا وإياهم بالمصطفين الأخيار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. استووا، اعتدلوا، تراصوا، ثم الصف الأول فالأول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.